لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو مختصر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند الآية 49 من سورة البقرة، واليوم إن شاء الله تعالى نتناول يعني هذه الآية إلى الآية 58. والآيات هي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآيات لا تزال تتحدث عن بني إسرائيل وعن حالهم مع نبيهم موسى عليه السلام، والله عز وجل يذكر في ذلك ما كان من هؤلاء من مخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله موسى عليه السلام بعدما نجاهم الله عز وجل من ظلم الفراعنة وبطشهم، ومع ذلك ما شكروا نعمة الله عز وجل عليهم بذلك، بل خالفوا أمر النبي موسى عليه السلام فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. فجاءت الآيات في ذلك تحكي ما كان من حالهم. وكل هذه الآيات كما أشرنا من قبل أن العلماء يقولون فيها أنها من باب تذكير بني إسرائيل الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما وصل إليه حال أسلافهم، فعليهم أن يتعظوا وأن يأخذوا من ذلك العبرة وأن يأخذوا من ذلك الدرس. فلذلك جاءت هذه الآيات في كتاب الله عز وجل كأنها تخاطب أو هي تخاطب بني إسرائيل الموجودون كأنهم هم الذين فعلوا، وذلك لما كان من فعل آبائهم وأجدادهم وأسلافهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم. قال تعالى: إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وكانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، أي قد نجيتكم من هؤلاء الذين كانوا يفعلون ذلك بكم. وذلك أن فرعون لعنه الله، كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر. والقبط يعني الفراعنة المصريون الذين كانوا في هذا الزمان، هؤلاء الذين يقال لهم القبط. أما أن يقال للنصارى القبط فهذا خلط وخطأ، وربما فيه تعمد سياسي، وهذا يعني تزييف في الأمر. وإلا فالقبط هم المصريون القدماء، أما النصارى فهم يمتدون إلى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم قوم نبي الله موسى الذين أصل دخولهم مصر كان في زمن نبي الله يوسف عليه السلام، أول واحد من بني إسرائيل دخل مصر، ثم جاء يعقوب عليه السلام وأولاده بعد ذلك، ثم صار لهم ذرية في مصر. أما القبط فهم أهل مصر القدامى، وهم الفراعنة في هذا الزمان. قال الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون. قال: وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس، يعني من جهة فلسطين التي يقطنها بنو إسرائيل، فدخلت دور القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل. قال: مضمونها أن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل. ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة. يقول: وهكذا كما جاء في حديث الفتون، كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. يعني بيشير الإمام ابن كثير رحمه الله إلى أن الفرعون كان قد نقم من بني إسرائيل وعلى بني إسرائيل لرؤيا أو لمنام رآه، رأى فيه نارا تأتي من جهة بيت المقدس وهو أصل مكان بني إسرائيل، وأنها دخلت مصر وأحرقت بيوت القبط أي المصريين، ففسرها له سماره أي جلساؤه بأن ذلك معناه أنه سيكون من بني إسرائيل من على يديه زوال ملك المصريين الفراعنة. ولذلك الفرعون قرر بعدها أن يقتل كل ذكور بني إسرائيل. وقيل أنهم كانوا يتحدثون، يعني بنو إسرائيل كانوا يتحدثون بتوقع خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، يعني سيظهر نبي يكون لهم به دولة ورفعة، وهو نبي الله موسى عليه السلام. يقول: هكذا جاء في حديث الفتون، كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على قول ابن كثير هذا، قال بأن حديث الفتون قصة طويلة في شأن موسى وفرعون وبني إسرائيل، رواه النسائي في السنن الكبرى والطبراني وابن أبي حاتم، وساقه المؤلف الحافظ أي ابن كثير بطولهم عند تفسير قوله تعالى: وفتناك فتونا في الآية 40 من سورة طه. قال الشيخ أحمد شاكر ثم قال هناك، وهو موقوف من كلام ابن عباس، بيقول يعني أنه ابن كثير قال هناك وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منهم، وكأنه تلقاه ابن عباس مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيرهم، والله أعلم. يقول: وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا، يعني هذا كلام ابن كثير. يعني يقول: وقد أعرضت عن هذه القصة، هذا كلام الشيخ أحمد شاكر، قال: وقد أعرضت عن هذه القصة فيما أعرضت عنه من الإسرائيليات فلا أثبتها هناك إن شاء الله. يعني الشيخ أحمد شاكر بيشير إنه مش هيذكر هذه القصة التي ذكرها ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: وفتناك فتونا، وجاء بحديث الفتون هذا. فالشيخ أحمد شاكر يقول أن هذا الحديث حديث لا يثبت، ولذلك لم يورده، قال لتحققي أنها من الإسرائيليات على ما رسمت في هذا الكتاب. يعني أنه هذا منهجه في الكتاب، أنه يعني ينقي الكتاب من الأخبار الضعيفة والتي لا تثبت، ومنها الإسرائيليات التي لا تثبت. قال والحافظ المؤلف رحمه الله أشار إليها في مواضع من تفسيره، فلن أذكر شيئا من إشاراته إن شاء الله إلا ما اضطررت إليه، وبالله التوفيق. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر، يعني بيشير إلى عدم ثبوت حديث الفتون هذا الطويل. نعم. قال ابن كثير رحمه الله فعند ذلك أمر الفرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. قال وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، يعني بيقول هنا في الموضع هذا في سورة البقرة فسر العذاب بذبح الأبناء، يعني قال الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، يعني تفسير سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذا هو سوء العذاب في هذه الآية. قالوا في سورة إبراهيم عطف عليه، في سورة إبراهيم عطف على سوء العذاب، فدل على أن سوء العذاب شيء، وتقتيل الأبناء شيء، واستحياء النساء شيء آخر. قال كما قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، العطف ده يدل على المغايرة. فلذلك يقول إن سوء العذاب هذا شيء آخر غير ما يتوهم في آية البقرة هذه، إنه هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء، لا ده أمر ثالث. يعني كان من جرم الفرعون أنه كان يعذبهم، وكان كذلك يذبح أبناءهم، وكان كذلك يستحيي نساءهم، يعني استحياء النساء، سخرة النساء في بيوت الفراعنة. كان نساء بني إسرائيل المسلمات يعني مسخرات للفراعنة في بيوتهم. نعم. قال وسيأتي تفصيل ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. قال وفرعون علم على كل من ملك مصر وإذ نجيناكم من آل فرعون، يعني التابعون لفرعون، والفرعون كما قال علم على كل من ملك مصر، كل من يتولى منصب الرئاسة في مصر في هذا الزمان كان يقال له فرعون، ويشترط طبعا أن يكون كافرا، وهم كانوا من العماليق. نعم. قال وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم. قال كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم من الشام كافرا، وكسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، منصب اسمه تبع زي منصب اسمه قيصر زي منصب اسمه كسرى، بل ونقول والنجاشي كذلك لكل من ملك الحبشة، لكل من ملك الحبشة فكان يقال له نجاشي. قال الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. يعني كلمة بلاء هنا معناها نعمة وليس محنة، إنما معناها هنا نعمة. قال وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته وأبلوه بلاء، وفي الخير أبليته، يعني في الاستعمال يعني، قال أبليه إبلاء وبلاء. يقول قال زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلون، يعني إنه معنى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني وفي ذلك نعمة من ربكم عليكم عظيمة. فالبلاء هنا بمعنى النعمة، إذ أن البلاء قد يكون بالخير وبالشر وبالحسنات وبالسيئات، فهنا البلاء على معنى الخير، أي أن ذلك كان فيه خير لكم، بلاء من ربكم عظيم، نعمة لكم أن نجاكم الله منهم. قال الله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه. قال ومن أبسطها في سورة الشعراء فأنجيناكم، يعني الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم كذلك بأنه فرق لهم البحر، أنقذهم من الفرعون يوم خرجتم مع موسى ففرقنا بكم البحر. قال الله تعالى فأنجيناكم، أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون. أي نعمة هذه، إن ربنا سبحانه وتعالى يريك في عدوك الذي يعني فعل ما فعل بك من العذاب والاضطهاد والتعذيب، يريك الله عز وجل فيه ما يريك من شفاء صدرك وأنت في هذه الحياة الدنيا، فعل الله عز وجل لهم ذلك، أراهم عدوهم وهو يغرق بين أيديهم وبين أعينهم، فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. قال فأنجيناكم، أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء، كما روى أحمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، يعني اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل كان يوافق يوم عاشوراء، ولذا كان عشرة من المحرم يعني، وفيه إشارة إلى أن هذه الأشهر قديمة، وإن كان لم يكن يتعامل بها بنو إسرائيل، لكن هذا وافق عندهم يوم عاشوراء عند المسلمين، هذا وافق عندهم يوم عاشوراء عند المسلمين، يوم العاشر المحرم أو عند العرب، لأن هذه الأشهر محرم وغيره من الأشهر العربية هي الأشهر العرب، أما بنو إسرائيل فكانت لهم كان لهم تقويم غير ذلك، لكن هذا وافق يوم العاشر من المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم، لأنهم كفروا بما جاء به موسى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، المؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال الله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال الله تعالى وإذ وعدنا موسى، 40 ليلة، يعني واذكروا كذلك نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه. يعني من نعم الله عليكم أن عفى عنكم وغفر لكم هذا الإجرام الذي فعلتموه، فإنهم بعدما نجاهم الله من الفرعون كان ما كان من أحوالهم التي فيها مخالفة أمر رسولهم، وكان من بين هذا أنه لما ذهب موسى لميقات ربه 40 ليلة رجع فوجدهم والعياذ بالله يعبدون العجل. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعوذ بالله. الله عز وجل نجاهم وهم الموحدون، وأراهم ما فعل بعدوهم وأجرى ما أجرى عليهم من النعم، ومع ذلك هم الذين والعياذ بالله بمجرد أن غاب نبيهم عنهم 40 ليلة اتجهوا إلى الشرك بالله عز وجل، وعبدوا مع الله عز وجل العجل الذي زينه لهم أحدهم وهو السامري. قال: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال: وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، يعني وافقت ذلك، وافقت شهر ذي القعدة عند المسلمين وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. يعني كان الواجب عليهم أن يزدادوا شكرا لله، لكن القوم ازدادوا والعياذ بالله بعدا عن الله. قال: وقوله وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان. قال: وهما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. مش المقصود هنا الفرقان يعني القرآن. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، آتيناه الكتاب التوراة، والفرقان يعني الذي يفرق به بين الحق والباطل، يعني أعطيناه في هذا الكتاب من التبيان الذي يفرق به بين الحق والباطل. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف. يعني التوراة هذه كلها أنزلت على موسى بعد نجاة بني إسرائيل من الفرعون. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ثم قال الله تعالى عنه: ولا يزال أو لا تزال الآيات تتحدث عن من الله عز وجل عليهم ونعم الله عز وجل عليهم المقتضي أو المقتضية لأن يشكروا ويؤمنوا بالله تعالى بدل أن يكفروا. قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يعني تذكرون ما كان من أسلافكم وآبائكم يوم فعلوا ذلك، ولأجل ذلك كتب الله عز وجل عليهم أن توبتهم تكون على هذه الصفة. قال الإمام ابن كثير: هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. أي أنهم أدركوا أنهم قد أشركوا بالله عز وجل، وأنهم لو ماتوا على ذلك لهلكوا. فعند ذلك كانت توبتهم بأن يكون ذلك بأن يقتلوا أنفسهم. نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، نسأل الله العفو والعافية، ذلكم خير لكم عند بارئكم. قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم. وفي قوله ها هنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي توبوا إلى الذي خلقكم وقد عابدتم معه غيره. يعني بدل أن تشكروا تكفروا بالله تعالى، فالتوبة من ذلك أن يقتل بعضكم بعضا، نسأل الله العفو والعافية، أمر شاق جدا. إنه إذا أردتم أن يتوب الله عليكم فليعمد كل واحد إلى آخر يقتله والآخر يقتل الآخر، فقتلوا أنفسكم، كانت هذه هي توبتهم. شددوا فشدد الله عليهم، انحرفوا فجعل الله عز وجل لهم العقوبة. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. انظر الحقيقة، هؤلاء القوم أجرموا عظيم الإجرام، ولا تزال الآيات تذكرهم بما فعلوا، لعل يعني المتأخرون منهم ولعل يعني خلفوهم يتوبون إلى الله مما هم عليه من الكفر، ويتعظون بآبائهم وأسلافهم. قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرا عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. أنتم مسلمون مؤمنون موحدون، وقد أعلمكم نبيكم أن الله لا يرى في الدنيا، ومع ذلك تتعنتون وتقولون له يا موسى أرنا الله جهرا، نريد أن نرى الله بعيوننا هذه في الدنيا، وأنتم تعلمون أن هذا لا يكون. فأخذتهم الصاعقة أي أماتهم الله عز وجل عقوبة لهم، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم كان من منة الله عليهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. انظر ماذا حدث مع هؤلاء القوم، في الحقيقة شيء فظيع جدا من الإجرام، ماتوا ورأى من رأى منهم يعني بعضهم قد مات ثم بعثه الله أحياه مرة أخرى. طب ده أدعى إلى شكر الله عز وجل والتوبة وعدم الرجوع إلى مثل هذا. قال وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم، وكذا قال قتادة. قال الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. منة أخرى من الله تعالى، لما ذكر تعالى ما دفعوا عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبق عليهم من النعم، فقال وظللنا عليكم الغمام. قال هو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء يعني يغطي السماء من أسفلها. قال أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس. لما دخلوا صحراء مصر بعدما نجاهم الله من الفرعون، صحراء مصر ما فيهاش لا شجر ولا زرع ولا كذا ولا شيء، فظللنا عليكم الغمام وظللنا عليكم الغمام، ربنا يعلهم ظل من غير معالم له في الأرض، جعل لهم الغمام من فوق رؤوسهم تظللهم حتى لا يشتد عليهم الحر. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي أنزل الله عليهم المن والسلوى. قال اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو. قال ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد المن صمغة، وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل يشبه الرب الغليظ. وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. قال ابن كثير: والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كلما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك. هذا يعني مجمل كلام المفسرين، أن المن هو كل ما امتن الله عز وجل به عليهم من الطعام والشراب. طلعوا من البحر، ربنا ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، الطعام الذي ما كانوا يجدون مثله ولم يكونوا أبدا أكلوا مثله في مصر، ولا ربما رأوه قبل ذلك. المن والسلوى شراب، أطعمة، أشكال وألوان من الأطعمة، قيل كانت تنزل عليهم في الشجر، قيل كان شراب، قيل كذا ونحو ذلك. المهم أنها كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، يعني مش بيروح حتى يشتغلوا في الأرض ويطلعوه أو يتعبوا ويزرعون، لا لا، يأتيهم وهم في مكانهم. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر. ولكن ليس هو المراد من الآية وحده، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤه شفاء العين. رواه الإمام أحمد والجماعة إلا أبا داود، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوى من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال: تفرد بإخراجه الترمذي، ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن عامر. الشيخ أحمد شاكر بيعلق بيقول: ثم خرجه المؤلف الحافظ من رواية الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وفي المسند من رواية شهر مرارا منها أرقام كذا وكذا. ثم قال الحافظ ابن كثير: وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمعه. فبيعلق على العبارة دي الشيخ أحمد شاكر، الحافظ ابن كثير بيضعف الحديث بأن بعض الرواة لم يسمع من أبي هريرة. بيقول الشيخ أحمد شاكر في التعليق: قال في المطبوعة لم يسمع منه، وهو خطأ. قال: صححناه من المخطوطة الأزهرية. قال: وأيضا فإن شهر بن حوشب سمع من أبي هريرة كثيرا. بعدين بيعلق بقى الشيخ أحمد شاكر بيقول: لا، ده شهر بن حوشب سمع من أبي هريرة كثيرا، وإنما يريد الحافظ ابن كثير أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه كما هو ظاهر. قال ابن كثير: بدليل ما رواه النسائي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الغرض يعني أنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى بيقف مع كلام ابن كثير رحمه الله في طرق الحديث المروي في مسألة الكمئة من المن، إشارة إلى ما جاء في الآيات من قول الله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي أن الله أعطاهم من نعمه ما أعطى من المن والسلوى، على أقوال العلماء التي مجملها أنه كلما امتن الله عز وجل به عليهم من طعام وشراب من غير عمل منهم ولا كد. قال الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا، كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات والبينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومن هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم. يعني هذا يشير إلى عظيم فضل الصحابة رضي الله عنهم. أصحاب الأنبياء من قبل حدث منهم ما حدث، وعلى الخصوص أصحاب موسى الذين فعلوا ما فعلوا من المخالفة، أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال كما كانوا معه في أسفاره وغزواتهم، منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد لم يسألوا خلق عاد، ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ربك يفعل، ادعوا لنا ربك كذا كما فعل هؤلاء. مع شدة الحر في غزوة تبوك وقلة الطعام والشراب والمؤنة وغير ذلك، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خارقا ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أجهدهم الجوع، شوف رضي الله عنهم بعد، شوف الفرق بقى، لما أجهدهم الجوع مش التنين اتحط لهم ظل فوقيهم ومن وسلوى ومع ذلك ينحرفون ويكفرون. قال ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، ما قالوش ادعي ربنا يجعل لنا طعام، جمعوا طعامهم رضي الله عنه، كل واحد اللي معاه تمرتين واللي معاه لقمتين عيش واللي معاه كذا جمعوا طعامهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك عليه، إن ربنا يجعل لهم فيه بركة. قال جمعوا طعامهم، قال ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاه، سبحان الله العظيم، الطعام بتاعهم جاء قدر مبرك الشاه، يعني الشاه لما تقعد على الأرض هتاخد قد إيه، يعني مساحة 2 متر في 2 متر مثلا، حطوا الطعام يدوبك هي المساحة دي، وهم جيش 30,000 رضي الله عنه. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في طعامهم، قال فدعا فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم، الحبة اللي هم شوية دول في المحطوطين في الحتة اللي قد مبرك الإبل دي، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبرك وقال كل واحد يجي بقى يشيل، الناس بقت تيجي كل واحد يشيل ما معه من الأوعية يملاها على آخر 30,000 إنسان. نعم. قال وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله، لما احتاجوا إلى الماء يعني لما كانوا في الطريق برضو وعطشوا واشتد عليهم العطش، قال سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر، ما قالوش فجر لنا بئر ومية وعين وكذا ونحو ذلك، لا، بل هو صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم ما رأى من العطش دعا الله عز وجل فجاءت السحابة من فوقهم وأمطرت، ولذلك سقوا واغتسلوا وشربوا وسقوا الإبل ثم نظروا فهي لم تجاوز العسكر، سبحان الله، يعني ربنا نزل مطر على مساحتهم هم فقط إكراما لهؤلاء الأولياء. قال فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن يسير مع قدر الله، مش كل حاجة يقول للنبي، فضلا طبعا عن بعض الأنبياء يقولوا للداعي مثلا أو القائد اللي بيأمرهم بطاعة الله، لا شوف لنا حل، أنت تشوف لنا حل، كل حاجة يقول هو لازم أنت اللي تشوف الحل، ويمنون بطاعتهم لله سبحانه وتعالى، لا، المؤمن يسير مع قدر الله ويعرف أن الطريق مليان محن وشدائد ويستعين بقائده سواء كان في زمن النبوة أو بعد النبوة، يستعين بقائده فيما يستطيع وفيما يقدر عليه وفيما هو في مقدور كذلك أحوال الناس، حيث أنه من يأتي بعدهم لا يقول أيوة ما هو اللي كانوا مع الأنبياء، كانوا الأنبياء بيعملوا لهم معجزات، ولذلك من سيأتي بعدهم سيقول إحنا ما فيش أنبياء معنا، لا، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن مثل هذا، لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الخوارق في مثل هذه الأمور كما فعل هؤلاء من بني إسرائيل. ولذلك هؤلاء مع كل هذه النعم وهذه المنن كفروا بالله عز وجل بعد ذلك. ولا تزال الآيات تتحدث عن نعمة الله عليهم، تذكرهم وتذكر خلفهم، تذكر خلفهم بما كان من أسلافهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون. وهذا نستكمله إن شاء الله تعالى مع الآيات القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.